بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في القول السديد للشيخ ابن سعدي رحمه الله على كتاب التوحيد للشيخ محمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. وباب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما نسمع ونتعلم. ندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر من نصوص البابين، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. الشيخ رحمه الله يعني دقيق، وفقهه جليل. هنا يقول: من أطاع العلماء والأمراء، ما قال في المعصية، قال في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. وش معنى هذا؟ عام. هو عام، لكن التشريع، نعم، السلطة، يعني يعطي العلماء والأمراء السلطة التشريعية، وأن ما قالوا عنه حلال هو حلال ولو حرمه الله. أي لكن السلطة التشريعية المخالفة لشرع الله. أي نعم، إذا اعتقد أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال فقد اتخذهم أربابا. لكن لو أطاعهم وعقيدته ثابتة بأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لكن أطاعهم غلبته، أي نعم، المجاملة، نقول فيكون عاصيا وليس مشركا ولا متخذا لهم أربابا من دون الله. إذا كانت عقيدته ثابتة بأن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله لا غير، لكنه أطاع بعض أصحاب النفوذ في يعني المعصية في اقتراف الحرام لا على أنه حلال، لكنه أطاعهم، غلبته المجاملة أو غلبته نفسه أو خشية، يعني شيء من الأمور التي دفعته إلى الطاعة، فيكون عاصيا. يكون عاصيا، الفرق بين العاصي ومن اتخذ أربابا مشرك كافر. وأما من أطاعهم طاعة معصية وليست طاعة عبادة، طاعة العبادة أن يعتقد أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال، مثل الذين ينازعون الله في السلطة التشريعية، حكم الشعب بالشعب للشعب، السلطات الثلاث كلها بأيديهم، ليس لله سلطة لا في التشريع ولا في القضاء ولا في التنفيذ، حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني ما لله ذكر، ليس لله ذكر، يعني في رب العالمين الذي أرسل رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذا لا ذكر له في قاموسهم، وإنما الشعب هم مصدر السلطات، مصدر التشريع، مصدر القضاء، مصدر التنفيذ، على حد قول الشاب: وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا بيت شرك، بيت مبالغ فيه، كيف يستجيب القدر؟ كيف يستجيب قدر الله لإرادة الشعب المخلوقين؟ الله لا يسلط علينا بذنوبنا، ما حصل يعني من تسلط السلاطين والحكام هي بسبب ذنوب الشعوب، كيفما تكون يولى عليكم. حاصل أرجو أن يكون هناك فرق، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقيه في وضعه العناوين واختياره النصوص، في فرق بين من يعني يعتقد أن العلماء والأمراء إذا أحلوا الحرام صار حلالا، مثل الربا، الله يقول أحل الله البيع وحرم الربا، فيجي متمشيخ أو يجي متنفذ ويقول لا الربا حلال والربا ضرورة اقتصادية وكذا فهو حلال، فيطيعه من يطيعه عن عقيدة. أما الطاعة يعني مع ثبات العقيدة، مع استقرار عقيدة المسلم أن الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله لا غير، لكن غلبته يعني نفسه، غلبه هواه فأطاع، يعني تعامل بالربا وهو يعلم أنه حرام، ووجل أي نعم من وقوع العقوبة فيه، وجل من الله عز وجل، فهذا عاصي تحت، إن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم، يعني فرق بين الاستحلال وبين من يفعل المعصية غير مستحل لها. تتصورون؟ نعم، الشخص يفعل المعصية غير مستحل لها، هو وجل ويعلم أنها حرام ويندم، دليل يعني استقرار عقيدته أنه يندم على فعل هذه المعصية. أي نعم. نعم يا شيخ فهد الله عليك. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا أبو بكر وعمر، يعني لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد حتى لو كان أبو بكر وعمر، فكيف يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول من هو دونهما؟ كيف يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول من ليس مسلما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ابن عباس يعني خشي، نعم خشي أو حذر من عقوبة تنزل، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما اعتقادنا أن أبا بكر وعمر ليس لهما قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، أما الخطأ أي فليس معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطأ، يعني لا أحد معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نعلم يقينا أن أبا بكر وعمر لا يتعمدان مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ابن عباس يخاف وحق له أن يخاف، ابن عباس رضي الله عنهما يخاف وحق له أن يخاف على من يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا القائل، حتى لو كان أبو بكر وعمر. أي نعم، فكيف بمن دونه؟ وقال أحمد نعم. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ نعم. قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عظيم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه وعرفوا صحته، يذهبون إلى رأي سفيان ويتركون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قد عرض نفسه للزيغ يقع في قلبه، فإذا وقع في قلبه هذا الزيغ هلك والعياذ بالله، وهو الشرك والعياذ بالله. نعم. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، والفتنة أشد من القتل. نعم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له، القائل عدي، عدي نعم، إنا لسنا نعبدهم. قال يعني عدي تنصر وجاء مسلما رضي الله عنه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، الأحبار العلماء، ورهبانهم، الرهبان العباد، أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت، القائل عدي، قال عدي، فقلت له صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم. يعني عدي يظن أن العبادة دعاؤهم أو السجود لهم أو يعني لون من ألوان العبادة الأخرى. قال: أليس يحرمون ما أحل الله؟ ما قال فتفعلونه، لا، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يعني تعتقدون حرمته؟ أصبر يا أخي، أصبر، كملوا. أين أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ يعني عن عقيدة. أي نعم، كما في الحديث: فعلت الحلال معتقدا حله واجتنبت الحرام معتقدا حرمته. لا بد. نعم. فقلت بلى، هذا الحاصل. قال: فتلك عبادتهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم يا شيخ، هذا شو يقول؟ حكم الدين في تجارة السجائر والسلاح. ما يجوز. السجائر، الدخان خبيث، الدخان خبيث، لا يجوز الاتجار به، لا يجوز بيعه ولا شربه، هو خبيث محرم. نعم، فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه. تفسير آية النور يعني كما تقدم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم متعمدين قد عرضوا أنفسهم أن تصيبهم فتنة، أن يصيبهم شرك أو يصيبهم عذاب أليم. ثم فسر كيف تصيبهم الفتنة، قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، كما ذكروا عن بعض الكتاب أنه والعياذ بالله تجرأ على يعني كلام المسيء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والله في حق الله وفي حق، لكن نحمد الله ونشكره ولاة أمرنا يعني وفقهم الله لا يغفلون عن مثل هذه الأمور، فقد حصلت التوجيهات بالقبض عليه ومساءلته عن هذه الكفريات، ونحمد الله ونشكره. نعم. قال الرابعة: الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي آية براءة بينا ما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون، ومعناها في الحديث: يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال: فتلك عبادتهم. أي نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي معناها أنك يعني تطيع في التحليل في يعني من تطيع من أحل ما حرم الله في الاعتقاد. أي نعم، كما شرحت. أما إذا كان الاعتقاد ثابت بأن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، ولكنه أطاع من يعني حرم ما أحل الله كما ذكرت مداهنة أو خوف. أي نعم، فيكون بهذه الطاعة عاصي وليس عابدا له، وليس عابدا له. أي نعم، هذا معنى العبادة، أنهم يحلون الحرام فتحلونه، ما قال فتطيعونه، فتحلونه، ويحرمون الحرام فتحرمونه. قال الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. تغير الأحا تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر. اي نعم، اذا كان ابو بكر وعمر لا يعارض بقولهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ايضا يعارض قول سفيان الثوري وهو من الأئمة العظام من أئمة أهل السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح السند، فمن باب اولى من دونهم أنه لا يعارض بقولهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. نعم. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا يحتاج إلى شرح. تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر، ما قال حتى صار عند الجميع مثل من يعمم التكفير. أي نعم، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان، الرهبان قلنا العباد، هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وأن الولي يجب أن يصرف له الحب والرجاء والخوف في السر. أي نعم. وعبادة الأحبار يعني ما حلوه من الحرام فهو حلال ولو حرمه الله، وما حرموه من الحلال فهو حرام ولو أحله الله. يقولون هذا هو العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، الذين يصنعون الدساتير والقوانين وهم كفار أصحاب القوانين، لكن يرون أن وضعهم للقوانين لازم، وأنه يجب أن يعني يمتثل، فكأنهم عبدوا هؤلاء الطواغيت الذين يشرعون ما لم يشرعه الله عز وجل أو يغيرون شرع الله، إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين. يعني عبد من دون الله الفجرة، قالوا هذول أولياء الفجرة الفساق، لأنه جرى على أيديهم بعض الخوارق. أي نعم. وبالمعنى التالي يعني بمعنى العلمي، من هو من الجاهلين، الجاهل أطيع أمره على أساس أنه عالم، هذه هي المشكلة. وأعيد بيتي الشعر اللذين ذكرتهما في درس سابق، يقال مكتوب على عرش بلقيس: ستأتي سنون هي المعضلات، يخاف من الهرعة الأجدل، وفيها يهين الصغير الكبير، وذو العلم يسكته الأجهل. وهو الحاصل يعني نعم، ذو العلم يسكته الأجهل، لأن هذا الأجهل قالوا هذا متخصص قانوني. أي نعم. الله المستعان. ها؟ ستأتي سنون هي المعضلات، يخاف من الهرعة الأجدل، وفيها يهين الصغير الكبير، وذو العلم يسكته الأجهل. ذكر لي ذكرها الشيخ عبد العزيز بن سبيل رحمة الله عليه، يقول إن في حياة الحيوان للدميري عند ذكر الهرعة، الهرعة نوع من الطيور ليس بشيء، والأجدل الصقر، يصبح الصقر يخاف من الهرعة. أي نعم، هكذا تنقلب الأحوال. أي نعم، يخاف من الهرعة، فعند ذكر الهرعة لأن حياة الحيوان يذكر الطيور ويذكر الإي نعم. فربما أنا لم يعني أتأكد من مراجعتها، لكن الشيخ عبد العزيز بيل ذكر هذا، قال إنه في حياة الحيوان للدميري. أي نعم، يقول مكتوب على عرش بلقيس. على كل حي حكمة مهما كان. أي نعم. باب قول الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أي التحاكم إلى الطاغوت، الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله، والذي يريد أن يتحاكم إلى الحاكم بغير ما أنزل الله، فلا شك أنهم يعني فعلوا ما يخالف الإيمان، فعلوا ما يخالف دعواهم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله

وأما حظه الدنيوي فقد خرج من هذه المتابعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يكونوا هكذا. نعم شيخ صلى الله عليك، هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم منكر على عمر؟ ما ذكر. لكل حال الشيخ فريح في تخريجه الأحاديث المنتقدة كل هذه الأحاديث يعني حكم عليها بالصحة والحسن، وأيده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ويعني حسبك به بالشيخ يعني في وعلمه في الحديث. وما ذكروا أن عمر أنكر على، ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر، حتى أن شيخ الإسلام ربما ذكر مثل هذه الروايات في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من يعني كان هذا شأنه فكأنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فحده القتل حتى وإن أعلن التوبة. أي نعم، أن يكون هذا دمه هدر، أن يكون النبي أهدر دمه يعني. هل تعلم أنه أنكر على عمر؟ ما المسؤول بيعلم؟ أنا مثلك، أنا لا أعلم أنه أنكر على عمر رضي الله عنه، وما دام لو أنكر عليه لنقل لنا، لأن هذا من الدين الذي لا يجوز كتمه. فلما لم ينقل مثل ما نقلت القصة علمنا أنه لم ينكر عليه. أي نعم، بل كان هذا من مناقبه. هذه الواقعة من مناقب عمر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك الشيطان شعبا، يعني ما سلك عمر شعبا إلا سلك الشيطان طريقا آخر يفر من عمر. كيف توجيهها يعني؟ توجيه ماذا؟ عمر يعني قتل عمر يعني حادثة عين يعني لم يرضى، يعني هو قال هكذا يعني لم ترضى كونها لم يعني يستأذن النبي أو شيء من هذا، ورضي عمر يعني رضي حكم عمر لو بس هذا حكم عمر الذي رضيته. أي نعم، مثل اليهود الذين رضوا بحكم سعد بن معاذ. أي نعم، لا ما احنا رايحين نجادل زيادة، هذا عمر يعني له حجة بأنك رضيت بحكمي وهذا حكمي. أي نعم، هذا حكمي هكذا قال نعم. نعم رضي الله عنه، مثل رضا اليهود حلفاء سعد بن معاذ بحكمه وقد حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية نعم برضاهم. نعم، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، وما أشرت عليه صحيح. نعم، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. اي نعم، وهي ألم ترى يعني. إيه ألم ترى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا. الطاغوت كل من تجاوز حد من معبود أو متبوع أو مطاع في التشريع في غيره. نعم، قال الثانية تفسير آية البقرة: ما الطاغوت الذي طغى تجاوز حد من معبود أو متبوع أو مطاع. أين كلمة عربية؟ نعم، ما هي بعربية وهي في آية يعني في نعم، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي في القرآن، هي في القرآن، وما هي يعني وهو لزل بلسان عربي مبين. نعم، الله يرحم حالنا وجهلنا يرفع. نعم، الله المستعان. قال الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. نعم، الإفساد هو أن يحكم فيها بغير ما أنزل الله أو يعبد فيها بغير الله. قال الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، إصلاحها بالتوحيد وإفسادها بالشرك. نعم. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل من خالف حكم الله فحكمه حكم الجاهلية. نعم. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. نعم، كل من خالف حكم الله وحكم رسوله أين فهو حكم الجاهلية. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. نعم، ثلاثة أحكام: الحكم القدري وهو فعله، والحكم الشرعي وهو إرادته من خلقه أن يفعله، أي هذا الحكم الشرعي. أما الحكم القدري فهو إرادته أن يفعل هو، فما أراد فإرادته أن يفعل هو لا يتخلف، إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. أما الحكم الشرعي فهو إرادته من خلقه أن يفعله، قد يفعل وقد لا يفعل. أي نعم، قد يفعلون وقد لا يفعلون. والحكم الجزائي أيضا هو داخل يعني في القدر. الحكم الجزائي إن لم يعفو الله عز وجل عن ما هو دون الشرك والكفر، الحكم الجزائي هو يعني ما فعله الله بالمخالفين وما يعني جاز به المطيعين، هذا هو الحكم الجزائي. نصر الله لنبيه وللصحابة والمسلمين الأوائل هذا من الجزاء. نعم، من جزاء الله لهم في الدنيا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الدارين. نعم نعم، هذا الحكم الجزائي. وكذلك فرعون لما طغى الله سبحانه وتعالى أهلكه نكال الآخرة والأولى، حكم جزائي. نعم، قدري. أي نعم، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له. نعم يا شيخ، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له. نعم. ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لما لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يتألههم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه. فإن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله. والواجب على كل أحد ألا يتخذ غير الله حكما، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله، وبذلك يكون دين العبد كله لله، وتوحيده خالصا لوجه الله. وكل من حاكم إلى غير الله إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق، كما ذكره المصنف في الباب الآخر. فمن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا، وقد حاكم إلى الطاغوت. ينبغي يعني شرح العبارات هذه تفصيل فيها. من حاكم إلى غير الله ممن يحكم يعني بغير شرع الله أي فقد اتخذ ذلك ربا أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بقي مسألة يعني إذا كان الحق يعني يحصل أو يستحصل بمهما كان بالاستعانة بغير المسلمين فما دام أن المسألة فيها إحقاق الحق وإبطال الباطل فلا يعني فلا مانع من ذلك. يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله عنه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني حكمه قال يعني ما جزاؤه إن وجد في رحلة جزاؤه إن وجد هو يعلم هذا لكن يريد أن يستخلص الحكم منهم. لا هم مسلمين إخوان يوسف مسلمين لكن لو كان يستطيع أن يأخذ أخاه في دين الملك أي نعم لا أخذه في دين الملك يعني في شرائع مختلفة أي نعم. وأما الأصول فهي واحدة نحن معاشر الأنبياء أبناء علات الأب واحد والأمهات مختلفات يعني الأصل التوحيد واحد والشرائع هي الأمهات تختلف أي نعم. فقد يكون نعم بعض القوى تستخدم لإخراج الحق لاستحصال الحق ودفع الباطل. على كل حال المخوف هو أن يطمئن قلب المسلم بحكم غير حكم الشرع يعتقد أن ما حكم به هذا الطاغوت هو الحكم الفصل فهذا يعني لا شك أنه إنه يتخذه ربا اتخذه ربا كلام جيد يعني الذين يقيمون في بلاد غير إسلامية ويتحاكمون إلى محاكم قانونية محاكم يعني محاكمهم هم ليست يعني هي لا ليسوا مؤمنين ولا يحكمون بالشرع إيمانا به لكن قد يحكمون بالشرع إقامة للعدالة وهم لا يشعرون. ولهذا يقول القانون الفرنسي أكثر مواده أخذت من مذهب الإمام مالك يعني أخذت من مذهب الإمام مالك. فهؤلاء إذا كانوا يترافعون لاستخلاص حقهم فلا ضير في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه ولا ينطق عن الهوى يقول إنكم فأقتطع له من حق أخيه شيئا على نحو ما أسمع فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فهو قطعة من النار فليأخذها أو ليدع أو كما قال صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليعلمنا أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. كم حكموا في تحريم فروج وتحليلها على خلاف الشرع. هو حكم الحاكم قد يكون ملزم لكنه في نفس الأمر لا يحل ما حرمه الله ورسوله ولا يحرم ما حله الله ورسوله أي نعم. ومع ذلك قد يكون ملزما ويوكل إلى ضمير أو عقيدة هذا الذي حكم له فإذا رأى أنه حكم له بغير حقه إذا كان يخاف الله عز وجل فيدع. لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حكمت له بشيء من حق بينما هو قطعة من نار فليأخذها أوليدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لكن هو يشرع لمن بعده، يشرع لمن بعده. هذا الذي يعني جعلنا نستطرد معه هو وجود مسلمين في بلاد غير إسلامية ويؤخذ حقهم فيتحاكمون إلى محاكم غير شرعية قانونية، يستطيعون أن يستخلصوا حقهم بها، فلا ضير لا بأس. أي نعم، في إشكال عند أحد أو الحمد لله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم بعده ها داخل الباب الذي بعده. لا خلاص يعني الموضوع واحد في البابين. اي نعم، لعل نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه. هذه أقول هذا الاقتراح وجيه، لكن عليك أن تقوم به، ما هو بالحين، بقدر ما تستطيع. اي نعم، لا يحسن اي نعم أن يقطع الدرس في النصيحة على ما تذكر. وصحيح ينبغي الاستماع، حسن الاستماع الذين يستمعون القول كما مدحهم الله عز وجل فيتبعون أحسنه. أي نعم، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول هناك من يعتقد أنه إذا قرأ سورة الواقعة يفتح الله عليه بالرزق، سواء قضاء دين أو الحصول على الدخل اليومي له كلما كان في هم أو كرب. ورد يعني في نعم ورد في ذلك بعض الآثار، وأن قراءة سورة الواقعة من شأنها أن القارئ يغتني بها. ايش معنى ذلك؟ انه خلاص يجيه اكياس الارز والذهب والفضه، ولكن الطمع الذي في قلبه ويعني الالتفات الى الحياه والهم بالدنيا يخف عنه ويزول عنه. اي نعم، ويسلك المسالك المشروعه، ورزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره. وكما في الحديث روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما قالت يعني اقعدوا عن الطلب، لكن لا تبالغوا مبالغة تصدكم عما خلقتم له، وهو إفراد الله بالعبادة. أي نعم، لأنه ذكر عن ابن مسعود الله أعلم أنه قيل له ما تركت لبناتك، يعني عثمان أراد يعني أن يصله، وكأنه رضي الله عنه يعني تورع أو من الزهد الذي يتمتع به الصحابة لا سيما ابن مسعود. قال ماذا تركت لبناتك؟ قال تركت لهم سورة الواقعة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقد تفضل في درسكم الكلام عن استدراج الله عز وجل، فهل من يعصي الله ثم يتوب من قريب يدخل في هذا الباب؟ من وفقه الله للتوبة قبل الموت، قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها فقد تاب من قريب. من تاب قبل الموت، اي نعم، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فقد تاب من قريب، ومن تاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، تمحو الذنوب السابقة. نعم، والإسلام يجب ما قبله. أما الاستدراج فهو أن يتمادى العاصي في معصيته ويفتح الله عليه مراداته من الدنيا، فهذا هو الاستدراج.